آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات نسعد بأن تتواصلوا معنا أينما تكونوا سواء كنتم مستمعين أم مشاهدين لإذاعة وتلفزيون الشارقة نفتخر ونشرف بأن تكونوا أنتم جمهور هذه الإذاعة وهذا التلفزيون نتواصل معكم مشاهدينا ومستمعينا الشيخ داعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ مرحبا حسنا أهلا وسهلا بكم جميعا ويعني الحمد لله عيد مودغ يقولون وعلى مدارج العلم عسى رب العباد أن يعلمنا ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية إذا أثمر العلم خشية فهذا هو العلم الحقيقي ونحن نحسبك كذلك ولا نزكى الله عليك يعني. ربنا يجعلنا عند حسن ظنك وظن الناس بعد حسن ظن الله سبحانه وتعالى اللهم بارك الله فيك فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة الماضية أوصيتنا وأوصيت السادة المستمعين والمشاهدين بوصية والله إحنا أوصينا وصية ثقيلة وقلنا لنجرب أنفسنا في الابتعاد عن صبغة أو خليقة الكبر فأنا أريد أن أطمئن هل يا ترى حاول أحدنا أن يمتحن نفسه في هذه المسألة لأنني امتحنت المصلين اليوم امتحانا صعبا في قضية كنت أشرح الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال يا أبا هريرة أحب لغيرك ما أحبه لنفسك تكن مؤمنة فقلت مثال بسيط أن عندك بنت وصل سنها 25 أو 30 سنة وبنت أخوك نفس القضية في نفس السن وجاء عريس ليخطب إحداهن ها تزوج أولا فيرسب الجميع لو أن لك ابن ولابن أخي ولأخيك له ابن نفس القضية متخرجين في وقت واحد وجاءت وظيفة واحدة في شركة وهم كانوا من أهل البطالة يعني دلهم 10 سنوات أو 5 سنوات في البيت من ألحق هو بالوظيفة ولدي إذن لم نصل الى الايمان بعد هذا يدخل في باب الايثار فضيلة الشيخ الله يرضى عنك فاحنا نريد ان نمتحن امتحان عملي فانا اريد ان استمع ما يثلج صدري في اخر الحلقه ان شاء الله ماذا صنعنا في قضيه الكبر وخاصه فضيلة الشيخ ركزت في نهايه الحلقه الماضيه الكبر عن الحق الكبر ما هو الكبر في اسوأ شيء في الكبر ان تتكبر على الحق لان الحق ابلج فانت ترفض الحق يعني قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد أو ينكر الفم طعم الماء من سقمي يعني إذا كنت أنت مريض معذرة يعني إذا كان هو مريض الفم فالماء مر وإنما قال الرجل الحجاج لما قال له إنه طعام طيب قال إنما طيبته العافية لكن ده مش معافى واحد عنده رمد أو عينه كديدة النظر كيف يرى ضوء الشمس وهل تحتاج الشمس إلى دليل إذا احتاجت الشمس إلى دليل فبعدا لمن لهذا الذي يريد دليلا على الشمس فهو متكبر صحيح يرى الحق ابلج ولكنه يتعامى خلل في النفس لابد ان يصلح نفسه لابد نعم اذا مثل ما ذكرت فضيله الشيخ اذكر الساده المشاهدين والمستمعين باننا سنخصص تقريبا ربع الساعه الاخيره من هذه الحلقه للاستماع الى تجاربكم والاستماع الى ماذا عملتم بهذه الوصية التي أوصانا بها فضيلة الشيخ إذا نلتقي بكم إن شاء الله بعد الفاصل وموضوع حلقتنا لهذا اليوم فابقوا معنا مرة أخرى في المبشرات فضيلة الشيخ في بداية الحلقة الماضية أيضا أحببنا أن نبشر فئة أكبر من الفئات اللي كنا نبشرها في الحلقات الأولى من البرنامج كنا نبشر أصحاب صفة معينة انطلقنا من الحلقة الماضية نبشر بشكل عام وبشكل أكبر لذلك كان عنوان حلقتنا لهذا اليوم وبشر المؤمنين إن شاء الله اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم آمين وسنستكمل ما ورد في بعض الآيات توقفنا في نهاية الحلقة الماضية عند مجموعة من الآيات نود اليوم أن تكمل لنا ما لديك أحمد الله رب العالمين أننا مبشرة أساسا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أمر. الأمر الثاني، لا أمة بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا رسول بعد رسول الله، ولا كتاب بعد القرآن. فنحن الأمة الخاتمة. سبحان الله، ما خان بنو إسرائيل رسالة الله ورسالة السماء إلى الأرض وقتلوا من أرادوا من الأنبياء وكذبتم وفريقا تقتلون، كان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلمة الله وروح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم من آخر رسل نزعت منهم الرسالة، لأنهم فما رعوها حق رعايتها، ما أقاموا سبحان الله العظيم يعني دين الله ولا شريعة الله، فنزعت منهم وتحمل أو أخذ الراية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولكن الأمة ليست مطالبة بهداية نفسها، هذا فعل لازم، نحن نريد فعلا متعديا متعدي يعني هناك في اللغة هناك فعل لازم وهناك فعل متعدي، نحن نريد الفعل المتعدي. لا أريد أن أكون صالحا، أنا أريد أن أكون مصلحا، ولا يكون المصلح مصلحا إلا إذا كان صالحا. ولذلك تؤتي يا عمر بن أبي ذر يقول له يا أبتي تتكلم فلا يبكي أحد، يتكلم العلماء فلا يبكي أحد، وتتكلم أنت فيبكي الناس. قال يا بني ليست النائحة كالثكلة، اللي شايل هم الإسلام ويعول هم الإسلام خلاص، يعني سبحان الله الكبير الكبير دوما يعاني، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتظهر في عين العظيم تعظم في عين الصغير صغاره، وتظهر في عين العظيم العظائم لأنه عظيم سبحان الله. يقال أن الذبابة قالت للنخلة قصة رمزية تماسكي فأنا أوشكت على الطيران، فتبسمت النخلة قالت أنا ما شعرت بك وقد حطت فوقي فكيف أشعر بك وأنت تغادر يعني. فهكذا للأسف الشديد يعني كما يقول العرب وأوهى قرنه الوعل، الوعل صاحب القرون يضرب قرونه في الإيه في الصخرة ثم بعد النتيجة هو أنه هو من تضرر يعني. الله يرضى عليك. ولذلك لماذا أوصيت أنا الأسبوع الماضي بقضية الكبر؟ لأن مصيبة المتكبر أنه صغير أيضا في عين الناس. صحيح. لماذا؟ المتكبر هذا واقف على برج عالي أو على قمة جبل يرى الناس في السفح عبارة عن إيه؟ صغار. وهم يرونه فوق الجبل إيه؟ صغير. ما صرف. والجزاء من جنس العمل. هو يظن إيه؟ يعني لكن هو بالإيمان يصير أمرا آخر. والمرء كثير بإخوانه. قليل بنفسه. هو وحده سبحان الله منفرد. من متكبر فهو قليل. من يحبه نفسه. من يحب هذا الكبر سبحان الله يعني. ولذلك عكس الكبر التواضع. والتواضع هي النعمة الوحيدة الغير محسودة. كما ذكرنا من قبل. صحيح. نعمة الوحيدة. ما فيش حد يحسد نعمة أبي يقول له فلان متواضع يزول عنه التواضع. لا. لأن المال يحسد، العلم يحسد، الأبناء البرر يحسدوا، الزوجة الصالحة تحسد، البيت الطيب يحسد. يعني الحسد يقع على أشياء كثيرة. لكن عند المتواضع سبحان الله العظيم يعني. وأنت يجب أن تحكم على الإنسان ساعة غضبه إلى ساعة رضا. تكون الحقيقة. يعني سبحان الله العظيم يعني الرجل لما ذم رجلا عند كسرى، فرجل اعترض ثم أراد أن يمدحه، فقال الرجل حسبك قد قلت ما قلت إن صدقا وإن كذبا. خلاص الكلام خرج، الكلام خرج. والناس للأسف سماعون للكذب. يعني دائما الناس تاخذ الاخبار للاسف الاخبار الغير طيبه، مع ان سبحان المؤمن لا يسمع الا الاخبار الطيبه سبحان الله. يجب. صحيح. لان كنت سمعه الذي يسمع به، فهل تريد ان توقع في سمعك الذي يعني صار في معيه رب العباد سبحانه وتعالى ان تسمعه شرا؟ فيعني انا اقول ان يجب ان يستبشر المؤمنون والله. ليه؟ لماذا؟ اول شيء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تعال نقف عند هذه المبشرات أو هذه البشرة الجميلة من البداية. إن الله اشترى، اشترى فعل ايه؟ فعل امر. لا اشترى فعل ماضي. فعل ماضي. فعل ماضي تمام. فعل ماضي تمام. فعل ماضي. نعم. سبحان الله. يعني الشراء تم ام لم يتم؟ تم. تمام. تم. طب ما دام في شراء يبقى في ايه؟ بيع. صح ولا لا؟ صحيح. هما عمليتان متلازمتان، اذا حدثت احداهما يجب ايه؟ ان تحدث الاخرى. انا بعت لك يبقى انت ايه؟ اشتريت. اشتريت. ويسمى في اللغه شرى يعني باع، وابتاع يعني اشترى. خلاص دي معروفة، بس احنا عشان اولادنا في نوضح للناس. ان الله اشترى، من المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. جميل. والشراء تم ام سوف يتم؟ من الفعل الماضي هو تم. جاء الله يرضى عليه. من المؤمنين، فمن البائع؟ المؤمنون. جميل. يبقى المؤمنون يبيعون والشراء قد تم والمشتري الله سبحانه وتعالى. هو الله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم. الله. يعني انا سلمت نفسي ومالي الذي هو ملك لله اساسا، اشتراه مني رب العباد مرة اخرى. يعني ايه؟ يعني نفسي لا تصنع ولا تفعل الا لوجه الله، ومالي لا يخدم الا الله سبحانه وتعالى، يعني في عباد الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، فكأن انا بالضبط عامل ايه؟ انا بعت لحسن سيارة. جميل. نعم. طيب، وبعدين لما بعت السيارة وقبضت ثمنها، خلاص، وحسن قال لي لعلمي بأمانتك يا شيخ عمر، خلي السيارة عندك، خلي السيارة عندك، هل يجوز لي أن أبيع السيارة لآخر؟ أبدا. طيب، هل يجوز لي أن أؤجر السيارة لآخر؟ أبدا. أمال السيارة تبقى في حوزتي كأمانة، ولكنها في خدمة من أساسا عندما يطلبها؟ صاحبها الذي اشتراها. جميل. ولله المثل الأعلى. سبحانه. الله عز وجل أعطاني النفس والمال، كيان هذا، ها؟ ثم أعطاني المال. طيب، وبعدين استقرضني، أبقى لدي، قال خلي هذه الأمانة عندك، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلما رب العباد أعطى هذه الأمانة المشترى، فأنا يعني خازن أو راعي أو أمين على شيئين، على النفس والمال. طب استخدمت النفس في إغضاب الله، استخدمت المال في الإضرار بخلق الله، استخدمت المال في أن أنفقه في مغضوبة الله عز وجل. إذن السؤال، هل هذه من تضييع الأمانة أم من حفظ الأمانة؟ من تضييعها ومن خيانتها كذا. الله يرضى عليك. يبقى أنا خائن للأمانة إذا إيه؟ إذا استخدمت الأمانة في غير ما يطلب مشتريها. سبحانه. معايا خطوة خطوة؟ مية مية. نعم. جميل كده. يبقى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لم يشتري من أي أحد آخر، لأن الآخر لا يبيع. لأن حتى الثمن العادي العادي في المحبة البشرية، قال ظمآن لو باع الأحبة قطرة بالمال والدنيا جميعا لاشترى. إذا كان هو مع الأحبة لو باعوا له قطرة ماء من عندهم يعني يشتري. يرخص الغالي. نعم. صحيح. لكن ما بالك بمن باع لله؟ وبعدين إيه؟ زي بالضبط لما تعطي ابنك 100 درهم أو 100 جنيه، بعد ما تعطيها له وتملكها له، تقول له ممكن تعطيني يا ابني ولا يا بنتي 10 من اللي اعطيته لك، من المبلغ. نعم. من المبلغ ده، وبالليل او في المساء او بكره ان شاء الله هارجع لك العشرة دي 100. الولد احد ولدين، اما ولد نابه يقول اذا كان ابي هو صاحب المال وهو اللي بيستقرض مني وبعدين هيرجع لي العشرة 100، هيسلم فورا. يقول طب مش عايز كمان 10 عشان انا اكون بدل ما اخذ منك 100 اخذ ايه؟ اخذ 200. ده الناصح. طب الغبي والعياذ بالله، ها، يقول لا، عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. يمسك كده الجنيه ولا الدرهم وبعد يقول له قد تعبت يا حبيبي وتنقلت من يد ليد وقد سافرت من بلد لبلد وقد انهكتك الايادي والنظر، ده ادخل فلن ترى النور مرة أخرى. خلاص انتهى، أقبره، أماته فأقبره. خلاص. فالولد الخايب أو الغبي، ها، سبحان الله، هو الذي يمسك ويقول لا لا انا لا لا, لا افرط انا ده سبحان ده انا لما صدقت دب 10 المال واصبح ملكي خلاص ولله المثل الاعلى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون مش اليه مش انتم فقط انتم واموالكم خلاص اذا المؤمن الناصح علم انه قد باع ولذلك لما باع سبحان الله العظيم يعني قال لك فيها ايه انهار من ايه ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين ده ايه ده الجنة بايه قال بدمعة واحدة تقطر من عينك خشية من الله سبحانه ووجلا منه ومحبة له تطفئ بحورا من النار وتعطيك هذا الملك العظيم العجيب الذي سجد له سحرة فرعون سجدة واحدة حازوا بها نعيم الدهر كله وإني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها لك عرش إقلال سبحان الله كده العربي لا يعرفه لا في لا فضائيات ولا الوجوه معروفة ولا صحيح العصر العولمة هذا فأما عندك أعرابي من ماء قال عندي لبن قال جميل أعطني يعني بعد ذكر بني إسرائيل إن الأرض لله تمرض الأفراد ويسقمون نعم. ويصحون نعم. سبحان الله فبس هي معدلات إيه طال كانوا بيقفوا على اطراف اصابعهم حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم طوالا فيشركوا في الطوال العمر ما حكى ابو العيال قال وانه هو اضحك وابكى اضحك اهل الجنه في الجنه واضحك المؤمن في يبلغ مناش لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليك شيخنا سؤال يقول قرانا في حق ان ما فيه حق انا ارسلنا نوحا الى قومه سورة نوح سورة منفصلة في القرآن وهم يقولوا لا ما أرسل كلها بشعارات سبحان الله على هو أنت لازم تمسك الناس يقولون أنت يعني سبحان الله السرخسي الإمام السرخسي كتب يعني يكفينا ما يعني يكفينا ما فأنا عايز بس أستنهض في الأمة عن طريق إيه يعني سبحان الله يعني أستنهض همتي الداخلية يعني صحيح. قال السماء كئيبة وتجهمة قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء في ايه يا عم سبحان الله يعني ايها العابس ان الفتى العابس صخرة لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة انا ربما فضي الشيخ يعني بين كل حلقة واخرى سأطلب منك ان يعني تبشرنا ويعني تحفزنا بمثل هذه الكلمات وهذه لابد ان اخذك شيء والله يا مؤمن احيانا تقبل الناس وتفتح الابواب بابتسامه صحيح وفيه ناس والعياذ بالله رب العالمين اول ما تشوفها تخاف طب في ايه هلا يا اخي تبسم هلا شوف الاسلام عظيم ازاي قال تبسمك في وجه اخيك صدقه ده في واحده زوجه من الزوجات باللهجه المصريه يقول لك ضربه بوز والعياذ بالله يعني او يقول لك بوسها شبرين سبحان في وجه زوجه 6 اشهر طب ازاي وفي برضه زوجه نفس القضيه من كبره وتعالي بص كده يقول لك انا رفعت مستواها انا تزوجتها طب انت ما تزوجتها من الاول ليه على ما انت شايف انك يعني اكفأ واكبر واعظم يا اخي ما يعني كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى الله سبحان الله فانت لن تسعوا الناس باموالكم ولكن تسعوها ايه يعني البر شيء هين وجه طلق ولسان لين بس وجه ابتبسم واعطيني كلمة طيبة خلاص سبحان الله يفتح الله عز وجل عليك أحسن إلى الناس تستعبد مودتهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه تحسن الناس وأفضل إحسان كلمة طيب يعني في إيه لما الزوجة تجيب لك كوب ماء جزاك الله خيرا بارك الله فيك الله يطول يبارك في عمرك أحسن الله يبارك لك في عيالك بهذا المنطق ها؟ يجي الراجل بأي شيء من بره ها جايب شيء مطلوب منه 20 طلب جاب 15 من القائمة خلاص تمام على طريق انتخابات القوائم 15 بارك الله يرضى عليك ياه سيبت ده كله يا رجل الله يبارك لك اشكروا ابوكم ربنا شوف طلبنا منه 20 طلب الله يعينه وجاب 5 الثاني يقول ايه وفين الخمسه الاخرين؟ لا حول ولا قوه. هذا بيقصر العمر. تبدا بالنقائص. ليه؟ لان من عاب انسانا فانما يعيبه بقدر ما فيه من عيوب. سبحان الله. العائب نفسه. يعني انا ما اقول حسن ده فيه سبع عيوب، يبقى نزل انا فيها ثمانيه. ثق تماما. طالما انا ارجم الاخر او اريد ان اصغر من الاخر، اعلم ان هذه الصغر انما هي فيه اولا. سبحان الله. هي كده. طب اقول لك شيء، لو لو لو عشت انا طوال عمري اصلح من عيوبي، سوف اموت وما تزال لي عيوب، لكن لماذا اعيب على فلان وفلان؟ لانني تناسيت وتغابيت وتعاميت عن عيوب نفسي. بس اشتغل بنفسك. ومن كان بيته من زجاج، يعني لا اظن النسب الحجاب. سبحان الله العظيم. نعيب زماننا ونعيب في نفسك. انا دايما الخيبان دايما يلقي على الاخر، فلذلك ايه ده فلان اي كلام وفلان اي. سبحان الله العظيم. يقول ده ولد صغير، ولد طالب علم تقريبا، نبتت شعرتين في لحيته. لا لا لا الشيخ فلان ده بيبيح الاغاني، والشيخ فلان لا سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يصنف ويصنف وده ولد ده اشعري وده مش عارف ايه. ايه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ سبحان الله يا اخي. ده ادب العلم والعلم ده تدرس فيها محاضرات وندوات. نسال الله ان يعلمنا الادب مع اهل العلم ومع الكبار ومع من يقودون امر هذه الامه بخير ان شاء الله. طيب يا سيدي، توقفنا عند الايه انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ايضا تعالى سيدي الى نكمل فضل الشيخ في هذه الايه. توقفنا عند شاهدا. شاهدا ومبشرا ونذيرا. خلاص شاهدا عرفناه، يشهد على ويشهد لنا ان شاء الله باذن الله، شاهد لنا ان شاء الله رب العالمين. ومبشرا. الله، هو بشر غير ايه؟ قال ان الله قد انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. هذه سكه السلامه، وهذه سكه الندامه والعياذ بالله، وهذه سكه اللي يروح ما يرجع والعياذ بالله. يعني كده تكمله يعني. لكن سكه السلامه هذه كيف يعني؟ شوف، لما انت تكون الدليل معاه مصباح قوي وعليم بالطرقات، يقول ده مرشد في الصحراء مثلا او كده، او دليل الصحراء ده الرائد لا يكذب، يسموه الرائد، والرائد لا يكذب اهله. طيب سبحان الله. طيب يعني ومن يجعل الغراب له دليلا، قد يمر به على جيف الكلاب، قال له اعمى يقود بصيرا، لا ابا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. طيب بس هو مش اعمى البصر، لا اعمى البصيرة. لكن اعمى بالعكس، اعمى البصر ده الله يعوضه خير وربنا يعافي كل ما. لكن اعمى البصيرة هذا هو الذي لما يقود الـ الناس جاهل او فوضوي او انسان يقول كلاما ولا يطبقه، او لا يتقي الله ولا يرقب في المؤمن الا ولا ذمه. طب سبحان الله العظيم، ده اين هذا؟ مش قال والله لو عثرت بغله بشط او شاة بشط الفرات لخفت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب. هذه المسؤوليه. شاهدا ومبشرا معذرة ومبشرا ونذيرا. خلاص، ادي الايه؟ ادي التبشير. طبعا يبشر الذين يتبعون المنهج ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني يتقبلهم بقبول حسن. على سيدي ايه اخرى، ايه في التوبه، يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهم يستبشرون. سبحان الله العظيم. الاستبشار بماذا؟ بماذا يستبشر؟ نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لما تنزل الآية، الله، ده ربنا أعطاني منهج. زي بالضبط إيه؟ واحد عايز يعمل تأهيل بدني بعد عملية جراحية مثلا، يقول لك يودوه إيه للعلاج الطبيعي، علاج طبيعي وكده، فيقول لك ده أنا جبت لك أفضل واحد بتاع علاج طبيعي مش عارف من البلد الفلاني، فيعطيك منهج. الصبح تعمل تمرينات كذا، وبعد مش عارف ساعتين تعمل كذا، وتجلس بالطريقة الفلانية، وتتنفس بالطريقة الفلانية، وتشرب بالطريقة الفلانية. طيب بالله عليك، لما انا اجد هذا الخبير وهو متخصص، افرح به ام لا افرح؟ افرح. واطمئن ام لا اطمئن؟ تماما. واثق في النتيجة ام لا اثق؟ طب اذا كان طبيب اعطاني المنهج وادي الحلال وادي الحرام، المسألة بسيطة خالص، بسيطة جدا. سبحان الله، الاعرابي يجي من العالية، قول له يا رسول الله اريد ان تقول لي شيئا في الاسلام لا اسال احدا بعد، خلاص ما فيش غير كده. قال يا اخ العاريه قل امنت بالله ثم استقم، وذهب اخ العاريه وصار صحابيا، انتهى الموضوع. انتهى الموضوع بهذه البساطه. يجي من الـ من الـ يا زيد ما اسمك؟ من اين جئت؟ قال له اني قطعت ما يقطعه الناس في 10 ايام قطعته في 6. يبقى جاي ايه؟ مسرع. مسرع. وماذا تريد؟ قال اريد ان اسالك سؤالا. ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل. قال بل انت زيد الخير. الله اكبر. ما سؤالك يا زيد؟ جاي من اليمن على المدينه على ناقه او الله اعلم جاي كيف؟ وسبحان الله واحد يسال سؤال واحد. واحد يوقفك في في في في في الشارع ولا في السوق ولا بتاع، ليش كويسة الحمله دي 15 سؤال في عندي هو انت مولود اسئله. المهم فسؤال واحد ما هو؟ شوف شوف السؤال. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد ان اعرف علامه الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. يعني الله يريد من ولا يريد من، يحب من ولا يحب من. شوف السؤال عايز يعرف كيف يسلك الطريق. قال بما تحس انت يا زيد، انت تشعر بايه، انت شعورك ايه؟ قال يا رسول الله والله اني احب الخير واحب اهل الخير، وان فاتني الخير حننت اليه. انا احب الخير احب اهل الخير ولما الخير يفوتني احن اليه. قال هي بعينها يا زيد، ولو ارادك الله للاخرى لما وفقك للاولى. الله. شفت ازاي؟ هضرب لك مثال. تجد الان مثلا يعني زوج له في طريق مساله حب الاستماع الى العلماء. نعم. او العكس، او زوج طلع الشيخ عمر ومعها المقدم البرنامج حاجه واخدين ايه تدريج وديه. تعال يا فلانه يا عمي الحلال معروف والحرام معروف يا عمي سبحان الله. كل يوم راح نسمع شيخ ما كل ما اكل الشيخ كتر لدرجه ان احنا خلاص احنا يعني خلاص كفايه كده سبحان الله. او العكس، اول ما يدخل فلان مقدم في ايه وتقول كل شده الشيوخ الشيوخ دول يدونا في داهيه مثلا. لكن لو الاثنين على وتيره واحده قول الله تعالى نجلس كده مجلس من مجالس العلم وروضه من رياض الجنه والملائكه مواصله بين الشيخ وبيننا حتى لو كانوا في المغرب في اندونيسيا في اسكندنافيا في جنوب افريقيا الملائكه تسيرون لان ده مجلس من مجالس العلم والارض كلها مسجد لله لان ايه وجعلت لي الارض ايه مسجدا وطهورا. هذه العظمه وهذه الراحه لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى ايه فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا ها وهم ايه وهم يستبشرون. يستبشرون بما ينزل عليهم من ايه من منهج. فكما فرحت انا بالطبيب المعالج الاتي من بلد فلان المتخصص انني احصل على صحتي افرح بالمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا علاج لروحي وعلاج لنفسي وسعادة لي. وأما الذين سعدوا هؤلاء من الذين سعدوا لما حببهم الله في الخير وحبب الخير إليهم وإيه ودلهم عليه وإن فاتهم الخير حنوا إليه. سبحان الله. فده اللي هو الإيه زي ما يقول إيه الروي في الأثر أن أن أن أن أفضل عبادي الذي يحن إلى ذكري كما يحن الطائر إلى وكره. سبحان الله. الشيطان عايز يرجع فانت ايه وزجر ايه قال ورجل معلق قلبه بالمساجد حتى ايه بالمسجد حتى ايه حتى يعود اليه زي ايه زجر المؤمن في المسجد ايه كالسمك في الماء ان خرج منه مات والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا يفتح له زي 2-3 مسجد كده قاعد في الخضه ولا في ده كل شيء نص ساعه وطالع ساعه وقلق. سبحان الله. واذا جلس في مكان اخر الله اكبر عليه. اللهم اهدنا في من هديت يا رب. اللهم اهدنا. طيب يا سيدي يوم ترى سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك هو ذلك هو الفوز العظيم. ايه بقى نورهم يسعى بين ايديهم؟ احنا عندنا الصراط فوق جهنم والعياذ بالله ومن منكم الا واردها. كل المؤمنين والزنادقة والمجرمين والفسقة والطريق اليمين كله هيمر على الصراط. لا كله وارده يعني ايه يعني وردت الابل يعني لازم تمر لازم تمر. طيب هذا الصراط احد من سيف احدكم عليه كلاليب كشوك السعدان المارون عليه أصناف ثلاثة، سالم اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ومخدوش ومكردس. سالم مخدوش ومكردس. مكردس السالم هو الذي يمر، السالم الذي يمر، لأن الله سبحانه وتعالى إيه في الدنيا حقق ليس قولا 17 مرة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، فمن هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا عملا هدي في الصراط على الصراط المستقيم يوم القيامة، فمر سريعا. منهم من يمر بسرعة الريح ومن الريح المرسلة، منهم من يمر مر الفرس المضمر، ومنهم من يمر مر الدجاجة، والمهم يمر، المهم يمر، يمر سالما، يمر سالما. المخدوش، المخدوش ده واحد يعني كان ايه بيعبد على سطر ويسيب سطر، يعني يعبد الله على حرف. ساعة الامتحانات عشان الاولاد يعني ينجحوا، ونصوم يومين عشان الولد يخف، وان شاء الله نصوم شهر لما البنت تتزوج، والمهم قاعد يوزع ايه وعود مع نفسه، وان كانت ان كان نذرا فيجب ان ايه ان يوفي. طيب سبحان الله العظيم، هذا الانسان على قدر ما كان يؤمن يجي قضية الايمان. احنا لينا قضيتين، احنا لينا حالة وهالة. الفرق شيخ انا اقول اهو، لان حالة ايمانية بنصلي نصوم زكي نحج نشيع المريض نعود المريض نشيع الجنازة نهنئ نقف بجوار الناس نعطي نبذل نشرح، ده اسمه ايه حالة. الحالة دي طالما انها ايمانية، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، اذا هذه الحالة تنتج هالة. زي ما تبص عليك تقول يا اخي والله ما شاء الله فلان ده وشه منور يا اخي سبحان الله. كان ابن سيرين لما يخرج للصلاة الناس يسبحون من مخايل النور التي على وجهه سبحان الله العظيم. ففي ناس ربنا سبحانه الهالة هذه، حتى العلم الحديث يثبت ان الانسان هالات محيطة به بالوان عاملة زي الوان قوس القزح. المهم الهالة هذه على قدر إيمانه ونتيجة للحالة الإيمانية اللي عملها اللي تعب عليه، فمن عرق في الدنيا لن يعرق في الآخرة. ذاكرين مش في ناس يسبح في العرق واللي لغاية حقوه وسطه يعني، نعم، واللي لغاية ركبتيه واللي لغاية شحمة أذنيه واللي لغاية، لماذا؟ لأن هذا ما تعب في الدنيا، لكن اللي عرق لله في الدنيا يعني تلاقي مثلا في بلاد زي بلادنا الحارة دي، لكن الحمد لله الجو لطيف الآن، فتجد مثلا أخواتنا المنتقبات والمحجبات في حرق لانها مخطاه بتاع سبحان الله. هل هذا العرق يضيع عند الله؟ حبات العرق دي ان شاء الله في الميزان اثقل من الجبال يوم القيامه ان شاء الله رب العالمين، لانها لله، لانها تغطت لله سبحان الله العظيم. اضطرتها ظروف ان تعمل ولكن اضطرتها فتخرج، ولكن مغطاه عرق هذا لا يضيع. انك كادح يا رب كادح بشرات من نعطي بشرات سبحان الله. وبعدين فهذه الهاله اللي نتجت نتيجه الحاله تيجي على الصراط بقى. الصراط تحته ايه؟ جهنم والعياذ بالله. جهنم لونها ايه؟ مظلم سوداء كليل البهيم. فالايمان منكم من يضيء له ايمانه كضوء الذبالة زي ايه؟ الشمعة. ومنكم من يضيء له ضوء ايمانه يضيء ويخبو كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. الجحف كان يحب العلم فتباطأ عنده اصدقاء بالليل. نعم. وعايز مش عشان يقعد يقرا، فراح قام طفئ المسرجه اطفئها. قالوا ليه لما يا جحر نحن ضيوفه؟ قال واذا اظلم عليهم قام توكل على الله. يعني سبحان الله. المهم فهموها يعني. فالهاله الايمانيه التي تخص التعب في الدنيا لله نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. بين ايديهم يعني ايه؟ امامهم. وبايمانهم ليه؟ لانهم اخذوا الكتاب. ما هو الكتاب منور باليمين، الكتاب اللي فيه الحسنات زي الولد اللي واخد الشهاده والاجازه وايه فيها 90% فيها درجه مش عارف الف، او اولادنا بتوع اللغات يقول لك اي ايوه ماشي طيب. فالدرجه دي سبحان الله، الامتياز دي سبحان الله، هو ها اقرأوا كتابه كتاب منور، والثاني واخده ايه بشماله او من ايه كي لا يراه، كي لا يراه سبحان الله. يعني موظف لما يكون في مؤسسه وفصل منها تعسفيا او بسبب او من غير سبب، لما يجي يمر من جنبها يحب يدخل؟ ابدا ابدا سبحان الله. ولا والعياذ بالله خد يومين في السجن ولا المستشفى عمل فيها عمليه اول مره، لكن المكان اللي كرم فيه ها لما يحب يعدل والله نعدل كده، نسلم على حسن ونسلم على فلان ونسلم على فلان، لأنه وهو مسرور ويفتخر بهذا المكان. يا حبذا العرعر النجدي والبان، وأضياف بأكناف الحمى بان، وأضيب وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدان. ميدان يقول لك إيه؟ يقول لك الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وسموا الخياط يسعى المتحبين في الله. لأن لما يكون واحد في المشرق والتاني في المغرب وهم يكرهوا بعض، يقول يا ريت ما كنتش موجود في دولة هي موجود فيها. دولة مش شارع، مش حارة، لا لا لا، ده دولة على بعضها. ليه؟ لأن المحبة والكراهية هذه مسألة ربنا يحببنا في عباده المؤمنين. آمين سبحان الله العظيم. يعني فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، يبشرهم سبحان الله. لذلك إيه في سورة فصلت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، لا في سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال في سورة فصلت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياؤكم إيه؟ في إيه؟ يثبتوهم. إذا أراد الله بعبد خيرا أرسل إليه في آخر أيامه ملك فأرشده وقومه وأصلحه فيموت على خير حال، فيقول رحم الله فلانا لقد مات على خير حال. تيجي كده طيب أهلا، ونفسي أزور عمتي، نفسي أسأل ابن خالتي ما شاء الله، وابن خالي وأختي من مدة ما سمعت صوتها، وعايز يا ريت سبحان الله نعمل صدقة جل يسدد ديونه سبحان الله. وكأنه إيه أول نفسه لو سألته لي ما هذا، هو لا يفهم، هو لا يفهم سبحان الله العظيم. والثاني والعياذ بالله إذا أراد يرسل الشيطان، ما هو الأعمال بخواتيمها والعياذ بالله ربا، من سابقة العمل يعني. نعم. مش اللي يقدم في الشركات يقول سابقة الأعمال، احنا بنينا 10 ابراج و7 يقول له خد العمليه صح، فده سابقه الاعمال. صحيح. الثاني والعياذ بالله رب العالمين يرسل اخر ايام الشيطان فيفسده ويضله فيموت على شر حال والعياذ بالله رب العالمين. يقول الناس يعني لقد مات على، ونسال الله ان يختم لنا ولكم بالصالحات ولجميع المشاهدين والمشاهدات. امين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمان بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الفوز كمان العظيم اللي هو البشرى، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سبحان الله. هذه بعض من ايات كتاب الله سبحانه وتعالى التي وقفنا عند المبشرات فيها. ان كان لديك من وقت نبدا في بعض من نصوص السنه، او لك ان ترى وانت معك قضيه التوقيت. انا افضل فضيل الشيخ ان نبدا ولو بنص او نصين من السنه النبويه طبعا، بعد ذلك نترك المجال كما ذكرنا اخواننا. انت تقريبا انت الميقات الوحيد في في في يعني في ما زال هناك ساعه من الوقت. طب الحمد لله، دي بركه الوقت ان شاء الله، بركه المشاهدين والمشاهدات. نعم. طيب يعني امامنا ما يقارب العشر دقائق نذكر فيها حديث او حديثين. توكل على الله يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في حديث ورد في البخاري وفي فتح الباري رقم 17 في صفحة 6425 وكذلك في مسلم صفحة 2461. لمن أحب أن يرجع، لمن أحب أن يرجع، لأننا أحب أن إيه أن الإخوة الذين يعني يريدون توثيق الأحاديث فلنا أن نعطيهم حقهم في هذا. بارك الله. وكان أبو حنيفة يقول إذا أخذت رأيي خد دليلي، وكان يقول إذا خالف مذهب الحديث الصحيح فدع مذهبي وخذ بالحديث الصحيح. وأنت الشيخ على هذا المنهج؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. أول ما تجد أي كلام لي مش تمام اركنه جنبا على طول فورا، يعني نحن نطأت رؤوسنا للحق. بارك الله فيك. أنا نثق فضيلة الشيخ بعلمك. الله يرضى عليك. الله يتقبل منا ومنك. الله يتقبل يا رب منا ومنكم إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. من الآتي؟ جبريل. جبريل. ومن المؤتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك. يعني خديجة خرجت من جوه؟ قادمة. قادمة من داخل البيت على وصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وصفناها من قبل، لكن مرة كده اعطيني فرصة اصفه تفصيلا. كم غرفة وسعة الغرف بإذن الله. ما في شاردة ولا واردة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسجلة. سبحان الله. هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام، طعم يعني أكل أو شراب. جبريل يعني ما لم يفتي فذاك شكرا. فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها. الله. شوف مبشرات ولا يا الله. ده يا شيخ لما تقول اللي انت فلان يا اسكت الشيخ ده الشيخ عمر يسلم عليك بالله عليك الشيخ عمر يسلم عليك يا عم الشيخ عمر مين ده شوف او إن... المدير الفلاني ده الله اكبر ده بقى احسن من الشيخ عمر كثيرا لان ده صاحب اصلح عزيز وغالي الله يرضى عليك الله يكرمك يا فاذا اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني يا الله ايه ايه العظمه دي ايه الرصيد ده وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب سبحان الله العظيم يعني اللؤلؤ المجوف العرب يسموه قصب ليس القصب لا مش قصب الصعيدي قصب السكر اللي عندنا في الصعيد ده انما اللؤلؤ المجوف هذا في لغه العرب هذا في لغه العرب فالقصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنه لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قيل لاي نبي يا رسول الله اي صديق قال لمن اطعم الطعام والان الكلام وافشى السلام وصلى بالليل والناس النعم سبحان الله قال يعني من يستطيع من يستطيع هذا قال امتي تستطيع طبعا من صلى العشاء في جماعه والصبح في جماعه فكانما قام الليل كله ومن صام من كل شهر ثلاثه ايام فكانما صام الدهر كله سبحان فكده ومن اطعم اولاده واهله من طعام حلال فقد اطعم الطعام وانت فاكر انا هتوزع على 6 مليار انت بس لهم حلال بس الاول لهم حلال وكفين خير الدراهم ما انفقته على اهلك فلا بد ان نفهم الدين بهذا الفهم فهذه مبشرات عظيمه لامنا خديجه سبحان الله رضي الله عنها بشرها يقال في التفسير بعض التفسيرات ان خديجه رضي الله عنها لما قال بلغها هذا جبريل طبعا يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام من ربك فترد تقول ايه طب فلان يبلغك السلام احنا من السنه لما يقول لك فلان يبلغك السلام عليك وعليه السلام صح عليك وعليه السلام طب كيف مع الله هو السلام قال الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام شوف شوف شوف واتقوا الله ويعلمكم الله بس كده هي قضيه تعليم قضيه يعني مش هم بيقولوا في علم الحديث درايه وروايه لا والله فقه القلوب درايه وروايه الله اكبر فقه القلوب ده فقه كبير لا يعرفه الا من يكابده لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها يعني لو سئل عالم في اللغه وعالم في الفقه كيف ترد السلام لا لا لا لا لا لا ده احتار وذلك قيل ان سيبويه لما عمل الكتاب في النحو فاول ما كتب الله لفظ الجلاله عايز يذكر معناه قال الله لفظ الجلاله علم لا يحتاج الى تفسير ابدا قال العلماء لو لم يقل سيبويه الا هذه لكفته وربما هي التي تدخله الجنه يوم القيامه شوف الكلام الجميل وكان قلنا من قبل ان الامام الزمخشري يقول في الكشاف ان يتكلم عن حمله العرش وقال رب العباد حاولوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فالزمخشري قال الايمان يكون بغيب اذا حمله العرش لم يروا رب العباد ان الله سبحانه وتعالى فوق ما يصف الواصفون وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء فسبحان الله حمله العرش سبحان الله يؤمنون به يعني لم يروا فكنت في مره كنت مع شيخنا الشيخ الشعراوي اقول له شوف يا فضيله الشيخ يعني يؤمنون به قال الزمخشري هذا الكلام قال لو لم يقل في العلم الا كفى يعني يؤتيها رب العباد لمن اخلص كما قال علماؤنا الكبار لكل خاطب نفسه اخلصي تتخلصي لنفسي يعني نعم خذ نص كمان انا ارى ان لا نتوقف خلاص عن قراءة النصوص خلاص طيب وربما طيب يعني طيب الحلقه القادمه باذن كل من اهل الدنيا ان شاء الله باذن الله شريفة. اهلا وسهلا لان كما وعدنا اخواننا المشاهدين والمستمعين بان نترك لهم يعني فرصه نعم اذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام مثل ما ذكرنا بان الفترة المتبقية من الحلقة سوف تخصص لاستقبال مكالماتكم لكي تحدثونا حول الوصية التي أوصاكم بها فضيلة الشيخ وهي عدم التكبر وخاصة تكبر عن وعلى الحق نستقبل مكالماتكم بعد الفاصل على الأرقام التالية من داخل دولة الإمارات على الرقم 600-16-00 ومن خارج دولة الإمارات 600-16-16 إذا فاصل ثم نعود لاستقبال مكالماتكم الهاتفية، فابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى. إذن كما ذكرنا بأن هذه الفترة من البرنامج أو المدة المتبقية من البرنامج مخصصة لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. فضيلة الشيخ، مرة أخرى يعني نذكر بالوصية التي أوصيتنا بها. نحن نحدثنا عن تجنب الكبر على الحق أو عن الحق، أو لا نتنكب طريق الحق، يعني نقبل الحق حتى ولو كما كنا من بعيد بغيض. فنريد أن نسمع ماذا صنع أبناؤنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. طيب، أنا ذكرت أرقام الهواتف قبل الفاصل، وستظهر إن شاء الله أرقام الهواتف تباعا مستمعين ومشاهدين الكرام. أول مكالمة معي الأخ محمد من سلطنة عمان، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد. كيف الحال أخوي؟ حياك الله أخي الكريم. أول شيء بس أحب أكلم الشيخ عمر وأشكره على برنامج الرائع. بارك الله فيك. شكر الله لك يا ابني، أهلا وسهلا وبأهل عمان جميعا. يا شيخنا والله نحبك يعني في الإسلام. بارك الله فيك يا ابني، شكر الله لك. شيخ، أول شيء بالنسبة للكبر، يعني نحاول قدر الإمكان أي واحد يضر بينا نقول ندعي له ونقول الله يسامحه، وإحنا ننسى أنه إحنا يعني شيء بهذه الدنيا. نحاول أنه إحنا نقلل من قيمة أنفسنا حتى نشعر بغيرنا اللي هم اقل من عندنا. بارك الله فيك يا من، شكر الله لك، هذا شيء جميل والله. هل تعرضت لموقف يعني محمد؟ سبحان الله، اليوم انا حسيت نفسي انه انا مثلا كان عندي مبلغ من المال، ايوه، دفعت جزء كبير من عنده وبعد ما خلصت من صلاه الجمعه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من عندنا هذا الشيء. يا رب يا رب، بارك الله فيك محمد، شكر الله لك، شكر الله لك، أدام الله عليك نعمة الصواب إن شاء الله. شيخنا، إذا تكرمت علي ما أضيع من وقتك. نعم، تفضل. بس عندي سؤال حيرني كثير وتعبت كثير عبال ما أوصل لك، والحمد لله فضل الله قدرت أن أكلمك. خير يا ب. تفضل بشكل سريع محمد. متى يجوز للمرأة أن تسافر وحدها وبس؟ وبس، طيب، حاضر. وبارك الله فيكم. شكرا لك يا محمد. شيخ، ناخذ مكالمه ورد عليها ونعلق عليها بعد ذلك. تحب ان تجيب على اسئله؟ يعني هو طبعا اتمنى ان يكون هذا في برنامج الفتاوى، لكن طبعا هو يعني ملح على هذا السؤال. انا ارى ان سفر المراه دون محرم يكون لضروره قصوى. لا سبيل الا ان تسافر، يعني لابد ان تسافر. مثال وليس عندها مثال للضروره القصوى، يعني مثلا ابوها زوجها في في في في بلد خارجي يعمل عمليه جراحيه، ولا عائله له بعد الله الا هذه الزوج او هذه البنت او هذه الاخت، يعني سبحان الله كارثه كبيره يجب ان تسافر لها. اما غير ذلك، او اسافر بنتي استراليا عشان تعمل ماجستير في القانون او في القانون نقول يعني، او تسافر للفسحه، او يعني تحكمها ضرورات يعني وضحها الفقهاء. أنا أيضا أذكر إخواننا المستمعين والمشاهدين بأن قدر الإمكان، وأنا شخصيا والموضوع لدى الشيخ، لن نتقبل الأسئلة. لا خلاص، هذا سؤال استثنائي، وطبعا هناك آراء أخرى تقول أنه يبيح سفر المرأة طالما أمنت وكذا، وهذه آراء يعود إليها إلى برامج الفتاوى إن شاء الله. نعم، في أكثر من برنامج مخصص للفتاوى، يعود إلى الإخوة الزملاء من أهل العلم إن شاء الله، ترجعون إليهم إن شاء الله إخواننا المشاهدين والمستمعين. وقدر الإمكان مكالماتكم حول موضوع الحلقة وحول ما طلبنا، إذا غير ذلك تعذروني إن شاء الله. لأخ أحمد من أبو ظبي، تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير يا شيخ عمر. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم إن شاء الله. أنا سؤالي بس بدي أسأل وأستفسر، إيه هي مبشرات أو ما هي مبشرات من يتعرضون لظلم نفسي أو مادي في الدنيا وفي الآخرة؟ المبشرات التي يتعرض لها كيف أخي؟ معنوي ويتركه لوجه الله سبحانه وتعالى ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله ربنا، سوف يعوضه بدل مرارة الظلم نصرا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. هذا أثقل ما يوضع في الميزان. يعني إنسان عنده غيظ بحيث أنه يريد أن يرد الصاع صاعين ويكيل الكيلة، ولكنه يحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى، وقال ربنا وأعرض عن الجاهلين. وبعدين عايز أقول نقطة، الواحد يحب أن يكون ظالم أم مظلوم؟ مظلوم. إذا خير مظلوم باشرة، قالت أم الغلام الذي أراد أن يقتله الحجاج، شاب يعني خرج عن الحجاج، فقالت له يا ويحك يا بني هكذا تقتل مظلوما؟ قال يا أم أتحبين أن أقتل ظالما؟ يعني أقتل سوف أقتل أختر، فأقتل مظلوم أحسن. صحيح يعني هو ربما الأخ أراد يعني كلمة تبشيرية، سوف ينصره الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وقع ظلم على إنسان يقول الله سبحانه وتعالى إذا دعا المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرانك. ما بين دعوة المظلوم وبين الله عز وجل؟ لا لا ليس حجابة، ليس بينها وبين الله حجابة. اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. كحد الأخ حسام من الشارقة، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بتشكرك كثير وبتشكر الشيخ الجليل العظيم عمر عبد الكافي على الأخلاق الجميلة. إذا نتكلم عن تواضع، نتكلم عن العفة، من نطلع على صفات الشيخ وكلام الشيخ، هاي أول هاي درس إحنا نستفيد منه إن شاء الله. بارك الله. أنا من أول ما قلبت مرة بهالتلفاز وماسك الريموت طلع الشيخ وحفظت منها الأربع كلمات وأخذتهم أنا درس بحياتي. وأنا بتمنى من كل المستمعين والمشاهدين أن يحفظوا الكلام من هالشيخ اللي بتكلم كلام الذهب، هي حفظ أمانة وحسن خليقة وعفة طعمة. وأنا تعلمت من حياتي وتغيرت حياتي بعد ما أخذت من العظيم، وأشكركم جزيلا جزيل الشكر. بارك الله فيك يا حسام. بارك الله فيك حسام الخير. شكرا لك يا حسام. تعلق جزاه خيرا، يعني من قال الأخير جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. نعم. بارك الله فيه. بارك الله فيه. عبد المجيد من معاي الآن. طيب ما زلنا نستقبل المكالمات، ننتظر بعد بعضون الظلم. نعم. دائما الإنسان عندما يشعر بالقهر بهالأمور بعض من الناس يفكر بالانتقام، يفكر بالرد، يفكر دائما عقب أنت لنفسك، لأن انتقام تعالى هو أليم شديد، هو انتقام الله شديد جدا ويشفي صدور قوم المؤمنين. يعني سبحان الله العظيم كم من ظلموا ورأيناهم في حياة، وأرجو أن يشفي الله صدر هذا المظلوم ويجيب دعاءه ويشرح صدره ويعوضه خيرا. ولكن قضية أن انتقم على نفسي دائما، لي مثل أقول إن أردت إحسان أصبعه فاتركه للا يقطع لك يده، أردت أن يقطع لك ذراعه، وإن أردت أنت أن تقطع له ذراعه اتركه لله وعلاك عن الدنيا كلها. ولكن دع الله ينتقم لك ودع الله ينتصر لك. جميل. وكفى به وليا وكفى به نصيرا. نعم. ذكرت لنا فضيلة الشيخ قصة النبي صلى الله عليه وسلم، كان اشتد عليه، ما الفضل هنا؟ ابدا صدق سبحان الله. ويقول ايه كبير القبيح بكل قبح، فارفض ان اكون له مجيزين كعود زاده الاحراق، وكونوا معكشر يقذف بالحجر الله يرضى عليك. وما ظلم انسان الا ونصره الله في الدنيا، في الدنيا. بعدين لما جاء واحد ظالم ومظلوم، يعني المظلوم هذا ظلم اخذ ايضا ما هو عليه وله، فيقول يا رب خذ حي منها، يقول له الله يعني اسك الثمن، فينظر خلفه اذا سبحان الله. فبيني وبيني دي تحمل تبعات الناس، الله عز وجل يتحمل تبعاته. انا اتوقع كم من احمد مظلوم يعني. اكيد. الاختي رباب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اسم الهاتف، اسمعيني عبر الهاتف. اوكي. احب ان اخبر عم الشيخ عمر عبد الكافي. رب. اقول له في لي يا شيخ، انا بتابعك في كل البرامج وكاد الحق. كان من افضل البرامج اللي انا تابعتها، ويعني التزمنا وبقت احكم بيتكلموا عن زملاتهم. ارد ان انا ضيعه ومنقبه، فهل انا مش معنا تعالى؟ طيب انت بارك الله فيك. يعني يا رب ينزل فيها الخير والبركات ان شاء الله. وقول للمسلمين بارك الله فيك، انت طالبه مجتهده لكن سمى الغيبه غيبة، لكن ان اذكر بس هذه غيبه، غيبه اسمها غيبه، لكن الغيبه دايما ربتنا وابنائنا يحب يعني يظن ان كلمه غيب غبا يا فلان غبا غيب، لكن غيبه هي ذكرك اخاك. طبعا كنت لا تستطيع المغادره المكان عندما يغتحل كري بقلبك ومن كان عصبي كان كمن لم يحضرها، هذا امر. الامر الثاني، انا لا احب ابدا اقوى الانسان البعيد عوق نفسه بعيدا عن طاعه الله عز وجل نقص معين او هذا المنطق، ولا بكلمه لا معاق ولا كمائب خلقي، لان الله لا يخلق عيبا، فانا سمعت اخذه. الو الو، اهلا يا ام محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الله يجازيكم كل خير علينا. ام محمد فض صوت في الهاتف. الله يجازيكم كل خير علينا. بارك فيكم. جزاك الله خير. والله يساني صراحه على الكلام. بارك عنكم. امثالك يا دكتور صراحه هم اللي منورين قلبنا ومنورين بيتنا ومنورين حياتنا. الحمد لله رب العالمين. رجعنا عند حسن الظن يا بنتي. بارك الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. نعم. دكتور انا شويه طبعي قاسي في معاملاتي. نعم. انا طيبه جدا لكن مرات اشوف اشياء يعني مثلا ما تعجبني في البيت مع اولادي ولا مع شغالاتي، بيكون عندي اسلوب تصرف شويه قاسي يعني. نعم. ممكن اصرخ. نعم. ممكن اقول. نعم. شيء يعني. نعم. مرات اقول استغفر الله العظيم. نعم. مو دائما بس. نعم. مرات تجيني هذا الحاله. نعم. هل هذا يعني انا ما احس كبر فيا؟ نعم. لكن يعني الظروف هي اللي نعم مش عارفه كيف. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك يا ام محمد. وصل السؤال. تسمعي ان شاء الله. في سؤال ثاني ممكن؟ نعم. بشكل نعم. سريع ام محمد بشكل سريع. ان شاء الله. انا لي ضرة ما اصلها، لان كل ما اصلها واروح لعندها وهذا انا احبها الحمد لله، لكن يوم اروح لعندها او نعم. اجلس معاها او شيء بيصير في مشاكل. بيصير في مشاكل بتاثر علي نفسيا وعلى اولادي وعلى زوجي. انا كل ما ابعد ارتاح احسن ويهدى البيت ومش عارفه كيف اتصرف. طيب. ما صله القرابه عفوا محمد؟ هي شريكتي. آه. زوجي. طيب. يعني. شكرا. نعم. شكرا. بارك الله فيك. الله. شكر الله لك. بشكل سريع هي أو قاسيه، هل هذا من الكبر؟ لا لا ليس من الكبر، لان سيدنا عمر يقول اللهم انك تعلم ان في شده فاجعلها على اهل الباطل ولينها على اهل الحق. احيانا الانسان يكون بطبيعته كده انه في تصرفاته فيه شيء من الشده، ولكن دائما وهي ساجده تدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلها لينه مع من حولها. واما يعني عجبني تعبيرها الثاني ولم يعجبني تعبيرها الاول. قالت لي ضره ثم قالت شريكتي. شريكة. نعم. هي شريكه واخت، هذا هو التعبير الجميل يعني. ولا تاخذ الاخت يعني لتستفرغ صحفه اختها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج اتكلم عن الزوجه الثانيه انها ايه اخت. سبحان الله. لكن ضر هذه يعني قد يكون هذا الاسم مستساغ عند نسائنا لانها توقع بها ضررا فتاخذ نصف رجلها. على كل نحن لا ندخل نفسنا في هذه المعمعه، لكن ان شاء الله انا اقول ان يعني حاولي قدر الاستطاعه ان يعني لا اقول تحبين، هذا الحب والكره هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ان يحب الانسان ان يبعد. لكن نحاول ان لا نكبر عيوبها امام عيوننا فنراها انها كانما هي كذا وكذا وكذا. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى، ادعو رب العباد ان يجعلك وهي يعني سبحان الله ممن تحب في الله وممن ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ان شاء الله. آمين. وربنا يهدي الشيخ. نعم. تقريبا انتهى وقت البرنامج لكن ما زلت انتظر منك الوصيه. والله انا اريد وصيه هذا الاسبوع ان نبتسم. يبتسم الزوج في وجه زوجته والزوجة في وجه زوجها والأبناء في وجه أبائهم وأصحاب البيت في وجه الخدم ومن يعيننا والزميل في وجه زميله والمدير في وجه مرؤوسه. أما أن نقطب جبيننا ونكشر عن أنيابنا ليس هذا من صناعة المسلمين، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بساما. وأتوقع فضيل الشيخ يعني ستكون نتائج الابتسامة فورية بحول الله وقوته. انا ارجو الان كل جالس بجوار اهلي يبتسم في وجوههم حتى ياخذ ثوابا ان شاء الله، ونحن نكسب من خلفهم ثوابا باذن الله. واذا تمكنا ايضا في نهايه الحلقه القادمه نستقبل مكالمات. لابد ان احنا عايزين نريد ان نطمئن نتائج الابتسامات، نريد ان نطمئن على نتائج الابتسامات وتكون طيبه ان شاء الله باذن الله تعالى. بارك الله. شكرا لك فضيلتك. شكر الله لك يا ابن شكر ايضا الله. والشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام اينما كنتم. الى لقاء اجمعنا بكم ان شاء الله في الاسبوع القادم. لكم اجمل تحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.